حكمان في الحرث إذ نفشت

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم أمتكم أمة واحدة

لهم من الحسنى أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع ذلك العلم القرآني الكبير قارئ جمهورية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالناسمية مركز المنصورة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.